أن تنال الرحمات وتحظى بالغفران والعتق من النيران في الوقت الذي قبضت فيه أرواح كانت تتمنى بلوغ رمضان، لكنه الأجل المحتوم من قبل علام الغيوب. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن بلغكم هذه الأيام، وادعوه أن يبلغنا شهر رمضان. أيها الإخوة الأحباب، على خير نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، بدءا من الآية الأولى إلى الآية 25 من سورة العنكبوت. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات أن يسبقونا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

خطاياكم وما وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا يخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا قتل فأنجاهم الله من النار وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا إلى حوض الهدى المورود. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 25 من سورة العنكبوت، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى يدعونا في هذه الأوقات للتعرض لرحمته وغفرانه، خاصة ونحن في شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل، فشعبان هو نهاية العام التشريعي للمسلمين، أما رمضان هو بداية العام التشريعي لهم الذي نزل فيه القرآن. لذلك يجب أن نتعرض لهذه الرحمات وهذه النفحات. من قال في الوحي المطهر أستجب، سيجيب من يدعو ويعطي من طلب. أم من يجيب إذا المخاوف أقبلت فيزيل من غم ويكشف من كرب. أمن يرى المضطر قام مناجيا ربا عظيما في العطاء وقد وهب. فاستبشروا مهما تمادت كربة، وادعوا على ثقة وقوموا في أدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا بنعمائه، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى أيها الإخوة الأحباب مع هذه الأدعية والابتهالات مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي لنولين

إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، قدم قبله الأدعية والابتهالات التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، والتي ذكرتنا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله في شعبان. نعم، كان يكثر من الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. ونحن في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ويمهد لشهر رمضان، علينا أيها الإخوة الأحباب أن نجد ونجتهد في التقرب إلى مولانا تبارك وتعالى. فالعبرة دائما بالخواتيم، وهذا الشهر هو ختام العام التشريعي كما قلنا، لأن التشريع بدأ في شهر رمضان بنزول القرآن الكريم. فأعدوا القلوب لاستقبال خير الشهور بأعمال البر والصدقات وإصلاح ذات البين وتنقية النفوس وأداء الحقوق وصلة الأرحام. وإن أعظم الصلة صلة الوالدين، وأتم الإحسان الإحسان إلى الأم، سواء أكانت على قيد الحياة أو رحلت إلى الدار الآخرة، فهي كنز مفقود لأصحاب العقوق، وكنز موجود لأهل البر والجود. البر بها مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء وخلق الأنبياء، هي مصدر الأنس وأساس الهناء، وهي سبب البركة في الرزق وطول العمر، وهي صاحبة المعروف والجميل، لا تنتظر من ولدها إلا قلبا رحيما ولسانا رقيقا ويدا حانية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتذكر أخي يوم تحسو فيه التراب على صاحبة القلب الرهيف والجسم الضعيف، تذكر ساعة تدخل فيها البيت فلا تسمع لها صوتا ولا تبصر لها رسما، إنك لا تعرف قيمتها إلا إذا فقدتها. وسلوا من فقدوا أمهاتهم ما الذي يتمنون، فعاهد نفسك على استدراك ما فات بالبر والإحسان فيما هو آت، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كانت الدول في معظمها تحتفل بيوم لعيد الأم، فإن ذلك للتأكيد على مكانتها. لا نحتفل بيوم واحد فقط، ولكن نحتفل بالأم طوال العام، فهي الحب إذا ذكر الحب، وهي الجمال إذا ذكر الجمال، وهي العطاء إذا ذكر العطاء، وهي أقصر طريق إلى الجنة، وهي الآن عندك عتاد البيت وعموده، فانتهز وجودها والزم قدميها فتحتهما الجنة قبل أن يخلو البيت منها وتفقدها الدار. وما قيمة الدار دون الأهل إن ذهبوا؟ فالأهل دار بذكراهم وصنوان، فالأهل دار بذكراهم وصنوان، الأم في الدار مثل الركب يحملنا، والأب فيها كالموج البحر سفان، الأم في الدار مثل الركب يحملنا، والأب فيها لموج البحر سفان، والعمر مزرعة والدار منبتها، والأهل فيها عناقيد وأفنان. بعد الغياب فما أحنى بها غصن، أو ذاع فيها هديل أو على بان، يأتي البلاء على قدر التقى قدرا، إن البلاء لأهل الذكر عنوان. الكف ترفع للباري مؤملة، ما خاب قلب إلى الرحمن هيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمته، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما No.

الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر شعبان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.